إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمعتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته يرتكز على ثلاثة أسس رئيسة. الأول، الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا. والثاني، تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. والثالث، قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بتلك الصفات. فهذا ملخص اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. هذا المعتقد في هذا الباب العظيم يرتكز على ثلاثة أسس رئيسة، هي الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تأويل ولا تحريف. ونعلم أننا عند النفي لا نريد النفي المحض، لأن النفي المحض ليس بشيء إذ هو عدم محض، فلا يمكن أن يكون كمالا، وحينئذ ننفي لثبوت كمال الضد. هذا هو الأساس الأول، الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا. الثاني، تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، بل لله تبارك وتعالى المثل الأعلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والأساس الثالث، قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بتلك الصفات. فنفوض الكيفية ونثبت المعنى، ونقول كما قال مالك وشيخه ربيعة: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، أو الكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. ونجري هذا في سائر نصوص الصفات، نقول: النزول معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا تلك النصوص المتعلقة بالصفات ولم يستشكلوا شيئا، ولم يسألوا عن الكيفية، مع علمهم بمعاني ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحيين المعصومين من الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم الذي يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. والقول الفصل المضطرد السالم من التناقض: ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، مع إجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذا يتبين بأصلين عظيمين، ويمكن أن يضرب على ذلك مثالان كبيران. فلننظر في الأصلين أولا. الأصل الأول، أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، من غير تفرقة ومن غير تحيز لشيء، بل القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا، لأنهم يجدون بعض الصفات ثابتة لا يمكن أن ينكرها منكر وإلا اتهم في عقله، كصفة الإرادة مثلا. وصفة الإرادة ثابتة لله تبارك وتعالى، لا يمكن لأحد أن ينكرها، لأن النظر في خلق الله تبارك وتعالى وما خلق من السماوات والأرض وما نوع الله تبارك وتعالى من أصناف المخلوقات النظر في ذلك يقضي بإثبات صفة الإرادة لله تبارك وتعالى. عندما يثبتون صفة الإرادة يثبتونها مضطرين، لأنهم إذا نفوا صفة الإرادة عن الله تبارك وتعالى رماهم العقلاء بالحمق والجنون، لأنه لا يسع أحدا أن ينكر هذه الصفة لله تبارك وتعالى. فهم يثبتون صفة الإرادة لله تبارك وتعالى، إذا أثبتوها ونفوا ما عداها من الصفات بحجة أنهم إذا أثبتوا ما وراءها من الصفات كانوا مشبهين، يعني يقولون نعم الإرادة صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، لأن تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة شيء لا يدفع، وهذا تدل عليه الآثار المخلوقة في السماء والأرض وما بينهم. ولكن يقولون لا يمكن أن نثبت لله تبارك وتعالى صفة البصر ولا صفة السمع ولا صفة الاستواء ولا صفة النزول، فإذا قيل لهم لما؟ يقولون لأننا إذا أثبتنا ذلك لله تبارك وتعالى كنا مشبهين الله تبارك وتعالى بخلقه. فيقال لهم إذا كنتم قد أثبتتم صفة الإرادة فأنتم أيضا مشبهون على قاعدتكم، لأنكم تقولون إن أثبتنا اليدين لله تبارك وتعالى كنا مشبهين الله تبارك وتعالى بخلقه، وكذلك الاستواء وكذلك النزول وكذلك السمع وكذلك البصر. فيقال لهم أنتم أثبتتم الإرادة فأنتم مشبهون، لأن حجتهم أننا إذا أثبتنا لله تبارك وتعالى شيئا من تلك الصفات المذكورة، وكذلك يكون في المخلوقات سمع وبصر، ويكون في المخلوقات استواء ونزول، ويكون في المخلوقات أيضا ما له يدان وما له عينان، فيقولون شبهنا الله تبارك وتعالى إن أثبتنا. فيقال لهم أيضا المخلوقات منها ما له إرادة فقد شبهتم أيضا، فإما أن تنكروا صفة الإرادة وإما أن تجروا القاعدة على أصلها وأن تمدوا الخط على استقامته إلى مداه، بمعنى أنكم إذا قلتم أثبتنا صفة الإرادة لأن الله تبارك وتعالى له إرادة لا كإرادة المخلوق، فنقول لهم نعم ولله تبارك وتعالى سمع لا كسمع المخلوق وبصر لا كبصر المخلوق، والقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، فما الجديد في هذا؟ فأنتم إذا أثبتتم بعضا وجحدتم بعضا قد تناقضتم، فإما أن تنفوا الصفات كلها وإما أن تثبتوا ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله. هذا أصل عظيم، وأنه يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا. فيقال لهم إما أن تنفوا صفة الإرادة ولا يستطيعون، لأنهم إن فعلوا رموا بقلة العقل بل بذهابه وبالحمق والجنون، وحينئذ يقال لهم القول في بعض الصفات كالقول في سائرها بلا خلاف. الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها القول في الصفات كالقول في الذات، يقال لمن يقر بذات الله تبارك وتعالى أنه لا يستطيع أن ينكر، هل ينكر أن لله تبارك وتعالى وجودا؟ الذات بمعنى النفس كما مر، لفظ محدث في العربية لم تستخدمه اللغة بهذا المعنى الذي صار الناس إليه، إنما ذكر الله تبارك وتعالى النفس، وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى عن المسيح قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ولكن لم يعبر القرآن، يعني لم يذكر القرآن الكريم النفس بمعنى الذات، ولكن لا مشحة في الاصطلاح. فإذا إما أن تنكروا أن لله تبارك وتعالى ذاتا، إما أن تنكروا وجود الله تبارك وتعالى أصلا إن أنكرتم الصفات ونفيتموها، أو مثلتم في صفات الله تبارك وتعالى وقلتم هي كصفات المخلوق، إن مثلتم أو نفيتم يقال لكم القول في الصفات كالقول في الذات، لأنه يقال لهم عند النفي هم ينفون الصفات ويقولون لا نثبت لله الصفات، لأننا إن أثبتنا الصفات لله فقد شبهنا الله بخلقه، قلنا له سمع وله بصر وله يدان وله عينان وله وجه إلى غير ذلك من صفاته جل وعلا التي ثبتت في الكتاب والسنة الصحيحة، يقولون إن أثبتنا لله تلك الصفات شبهنا الله تبارك وتعالى بخلقه. فيقال لهم نعم هل تثبتون لله تبارك وتعالى ذاتا؟ فهم بين أن يقولوا لا نثبت فحينئذ يعبدون عدما، وإما أن يقولوا نعم نثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فيقال لهم حسن فأثبتوا لله صفات ليس كمثلها صفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات. فالأمر قريب جدا كما ترى على قاعدة أهل السنة في إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، متسقا ذلك الوارد نقلا مع ما تقره العقول وتثبته البدائه، كل ذلك متسق كما ترى بلا تفاوت ولا خلاف، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيقال لهم هل تثبتون لله تبارك وتعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين ولا معدى عن قولي نثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات؟ فيقال حسن أثبت لله تبارك وتعالى صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. هذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل أيضا من المعتزلة وغيرهم. يقال لأهل التمثيل ألستم لا تمثلون ذات الله بذوات المخلوقين؟ يعني هم يمثلون في الصفات، يقولون له يدان كأيدي المخلوقين وعينان كأعين المخلوقين وله استواء كاستواء المخلوقين، تعالى الله عما يقولون علوا كبير، فيمثلون الله تبارك وتعالى بخلقه. فيقال لهم هل تمثلون ذات الله تبارك وتعالى بذوات المخلوقين؟ فيقولون حاشا لله، إنما نثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات لا تشبه ذوات المخلوقين. فيقال نعم ينبغي عليكم أيضا أن تثبتوا للذات التي لا تشبهها ذات ولا تشبه هي ذاتا، أن تثبتوا لتلك الذات صفات ليست كصفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. والحق أن هذا مما تقضي به العقول، لأن العقل قاض بأن الصفة على قدر الذات، الصفة على قدر الذات، هذا أمر تقره العقول ببديهتها، أن كل ذات تكون موصوفة بصفة فهذه الصفة تكون على قدر الذات الموصوف. فطالب العلم المبتدئ عنده علم، وطالب العلم المنتهي عنده علم، فهذا ذو علم وهذا ذو علم، والعالم عنده علم، والراسخ في العلم عنده علم، والذي آتاه الله تبارك وتعالى الحكمة ومكنه من أقطار العلم عنده علم، فهل علم كعلم كعلم؟ هذا ذو علم وهذا ذو علم وهذا ذو علم، ولكن يكون علمه على قدر ذاته، فعلم هذا سوى علم هذا وهكذا، وفوق كل ذي علم عليم. والمثل المضروب في ذلك ماديا وهو أوضح، أن الإنسان له يد، والنملة لها يد، والفيل له يد، فهل يد كيد كيد؟ بل إنه في الجنس الواحد، الطفل الصغير له يد، وليست يده كيد الفتى الطرير، وليست يده كيد الشيخ الكبير. وكذلك القوة التي يجعلها الله تبارك وتعالى عند استعمال تلك اليد، ليست هذه كهذه كهذا. هذا أمر تقره العقول ببدائهها، وهو أن الصفات تكون على قدر الذوات. فإذا كانت الصفة لذات ليس كمثلها ذات، فهل تشبهها صفة؟ فيقول لهم إن أثبتتم لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات، فأثبتوا لله تبارك وتعالى صفات ليس كمثلها صفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الذين ينفون ويقولون لا نثبت لله شيئا من الصفات، لأننا إن أثبتنا شبهنا ومثلنا، فيقال لهم تثبتون لله ذاتا؟ يقولون نثبت لله ذات ليس كمثلها ذات. فيقال لهم ما قيل لأهل التمثيل؟ إذن إما أن تنكروا أن له ذاتا، لأن للمخلوقات ذوات، فأنتم إذا فررتم من إثبات البصر والسمع مثلا لأجل الفرار من التشبيه بزعمكم إلى التنزيه كما تقولون، وإنما فررتم من الرمضاء إلى النار إذا كنتم تقولون لا نثبت لله تبارك وتعالى السمع على البصر حتى لا نشبهه بخلقه. فيقال أيضا إن كنتم قد أثبتتم له ذاتا فكذلك للمخلوقات ذوات، فقد شبهتم على قاعدتكم. فإما أن تنكروا أن له سبحانه ذاتا، فحينئذ يكونون قد أنكروا وجود الله سبحانه. وإما أن تقولوا نثبت له ذاتا ليس كمثلها ذات، فيقال لهم ما قيل للأولين أثبتوا لله صفات ليس كمثلها صفات. إذا قيل إن الله استوى على العرش فقال قائل كيف تقولون هذا؟ كيف استواؤه؟ فالرد يسير، يقال لمن قال ذلك هل تثبت لله ذاتا؟ فيقول نعم، فيقال كيف ذاته؟ فيقول سبحان الله ليس كمثلها ذات، فيقال نعم واستواؤه ليس كمثله استواء. والكلام في الصفات كالكلام في الذات، إذا قال لا نعلم كيفية ذاته سبحانه فيقال وكذلك لا نعلم كيفية استوائه سبحانه، ولكن نثبت لله ما أثبته لنفسه. وإذا كان قد وسعك أن تثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فما الذي يمنعك أن تثبت لتلك الذات التي ليس كمثلها ذات صفات ليس كمثلها صفات؟ إما أن تثبت وإما أن تتناقض. استواء معلوم، كيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، معلوم المعنى في لغة العرب التي نزل بها القرآن المجيد، وله معان بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف. إذا قيد بحرف الجر على كان معناه العلو والاستقرار، كما قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال سبحانه لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فاستواء الله تعالى على عرشه علوه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات، بل هو علو خاص يليق به. فيقال الاستواء معلوم لأن أقواما يدعون أنهم على مذهب السلف يفوضون المعاني، فيقول نفوض المعنى، نثبت نعم ما أثبته لنفسه في كتابه تبارك وتعالى، ونقول الرحمن على العرش استوى، لكن لا معنى لهذا. فكأنما خاطبنا الله جل وعلا بكلام لا معنى له، خاطبنا برموز وإشارات لا تدل على شيء، وحاشا لله تبارك وتعالى أن يكون كتابه كذلك، وإنما خاطبنا بما نفهم. الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم له معنى في هذه اللغة الشريفة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها الكتاب. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهولة، وذلك لوجوه ثلاثة. الأول أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى على عرشه، فأخبرنا أنه استوى على العرش ولم يخبرنا بكيفية الاستواء. والثاني أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وهو الذات. إذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله تبارك وتعالى فكذلك لا نعلم كيفية الصفة. العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف، وإذا كنا لا نعلم كيفية الذات فكيف نعلم كيفية الصفات؟ والأمر الثالث أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو بالخبر الصادق عنه، وكل ذلك منتف في استواء الله تبارك وتعالى. فلا أنت شاهدت الاستواء ولا أنت شاهدت نظيره سبحان ربنا وتعالى وجل وعلا، ولا أنت جاءك الخبر المعصوم من الوحي بكيفية الاستواء. فإذا هذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة، فيفوضون الكيفية لله تبارك وتعالى، ولكن يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الاستواء معلوم، كيف مجهول، السؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأن السؤال عن تلك الكيفية لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل نقل أن أحدا من الأصحاب رضوان الله عليهم قال يا رسول الله كيف استوى، أو لما سمع حديث النزول قال كيف ينزل أو كيف النزول؟ سبحان الله، خاطبهم في الكتاب والسنة بلغة عربية مبينة، وهم أهلها وهم أحق بها وهم من أصحاب السليقة فيها، ولم يستشكلوا شيئا، وكانوا يعلمون معاني ما يسمعون وما يخاطبون به. لم يكلمهم بالألغاز ولا بالأحاجي، وإنما كلمهم بكلام عربي مبين، وفهموا المعاني وأثبتوا ذلك لله تبارك وتعالى وهم يقطعون الطمع عن معرفة كيفية صفات ربنا تبارك وتعالى. فإذا لم يعرف أن أحدا سأل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين عن كيفية الصفات، مع أن هذا من أعظم الأمور الدينية، لأن ذلك يتعلق بتوحيد ربنا تبارك وتعالى، لأنه يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وبصفاته. ومع ذلك لم يسأل أحد عن كيفية شيء من صفات الله تبارك وتعالى. السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع، ثم إن السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة عليه، لأنك لا يمكن أن تعلم كيفية الصفة أو كيفية الشيء إلا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره، فتقيس ذلك على ذلك أو بالخبر الصادق عنه، وكل ذلك لا علم لك به، فلا أنت شاهد ولا لله تبارك وتعالى مثيل ولا نظير سبحانه وتعالى سبحانه، ولا الوحي المعصوم من الكتاب والسنة أخبرك بكيفية شيء من صفات. إذن نقطع الطمع عن معرفة كيفية الصفات، نثبت لله ما أثبته لنفسه، نقول المعنى معلوم، الاستواء معلوم، النزول معلوم، كل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه معلوم، الضحك معلوم، والكراهة معلومة، والغضب معلوم، وأما الكيف فهو متعلق بذات ربنا، وذات الله تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، ولا نسأل عن شيء من ذلك، لأن السؤال عن كيفية الصفة من سمات أهل البدع، كما قال مالك رحمه الله وقاله قبله شيخه ربيعة، قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، أو الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما راك إلا مبتدعة وطرد. فإذا هذا من التنطع في دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند مسلم وغيره يقول هلك المتنطعون، قالها ثلاثا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا صفة النزول وصفة الاستواء وما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى معلومة المعنى، لا تفوض المعنى، فهذا ليس من عقيدة أهل السنة، لأن أقواما يفوضون معاني نصوص الصفات، هؤلاء مبتدعة، هؤلاء هم المفوضة، فهذه فرقة من الفرق المنحرفة من أهل البدع والأهواء، يفوضون المعاني، يثبتون النص ولا يثبتون للنص معنى، فكأنما خاطبنا الله تبارك وتعالى بغير اللغة التي نفهمها، وإنما خاطب الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أنزل القرآن في عهدهم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانوا أصحاب السليقة اللغوية، خاطبهم بما يفهمون باللغة العربية المبينة الواضحة التي لا تلتبس، ففهموا المعاني ولم يسألوا عن كيفية الصفات، وكان إجماعا منهم، لأنهم لم يستشكلوا شيئا، ولم يرد أبدا لا في حديث ولا موضوع ولا في أثر أن أحدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل الخلفاء الراشدين عن كيفية الاستواء أو عن كيفية النزول أو كيفية اليدين، حاشا لله، لم ينقل شيء من ذلك مطلقا، فدل على أنهم فهموا المعنى وفوضوا الكيفية، فكان إجماعا من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن لم يسعه ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا وسع الله عليه، من لم يسعه ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فلا وسع الله عليه، هلك المتنطعون. فنؤمن بذلك، وهذه القاعدة العامة في الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى وبأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. هذان أصلان عظيمان، القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات. ويمكن أن نفهم ذلك فهما مقاربا ونقيم الحجة على المخالف بضرب مثلين. الأول نعيم الجنة، فقد أخبر الله تبارك وتعالى أن في الجنة طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخلا ورمانا وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وماء وحلية من ذهب ولؤلؤ وفضة، أخبر بهذا كله وبما وراءه، وكل ذلك حق على حقيقته، وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى لكنه مخالف له في الحقيقة. يعني ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه أنهار الخمر في الجنة هل هي كخمر الدنيا؟ إنما توافقت في الاسم واختلفت في الحقيقة. أما الموافقة لما في الدنيا من المعنى فلأن الله تبارك وتعالى قال عن القرآن إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولولا موافقته له في المعنى ما فهمناه ولا عقلناه. يخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن رمان ونخل وعن الطلح واللحم والخمر واللبن والعسل، لو كانت هذه الأشياء تدل هذه الألفاظ على غير ما نعرفه نحن ما فهمنا شيئا، ولكان قد خاطبنا بما لا حقيقة له، وإنما خاطبنا بما نعلم ورغبنا في هذه الأشياء. ومع ذلك فحقيقة ما بين ما في الجنة من تلك المذكورات وما في الدنيا منها كما بين السماء والأرض، بل كما بين الجنة والنار شتان، بين ما في الجنة مما ذكر الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم مما ذكر بعض مفرداته في الكتاب العظيم وكذلك ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، شتان بين هذا وبين نظائره التي دلت عليها اللغة في حال الحياة في الدنيا. المخالفة في الحقيقة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري ومسلم قال ربنا تبارك وتعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرج ذلك ابن جرير في التفسير والبيهقي في البعث وابن حجر في المطالب، قال رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. يعني ترى الشيء تقول هذا رمان، لأنه إذا لم يراغبك فيما تحبه نفسك فكيف ترغب؟ ضربت أنا المثل قديما وقلت لك إذا قيل لك تعرف الفيلو تيتلو خرتيتو جلموس تقول لا أعرفه أي شيء هذا، فإذا قيل لك لأنك لا تستطيع أن تعرف الشيء إلا إذا كنت قد شاهدته أو شاهدت نظيرة أو شاهدت نظيرة أو جاءك الخبر الصادق عنه، إذا قلت لك هذا حيوان قربت عليك الأمر جدا فهو حيوان، عرفنا أنه من جنس الحيوان فهو حيوان خرافي مخلوق على هذه الهيئة المكونة من الفيل والتيتل والخرتيت والجاموس، فهو كما ترى فيلو تيتلو خرتيتو جلموس، تستطيع الآن أن تكون صورة مقاربة، وأما ما عدا ذلك فكيف تعرف؟ لا تعرف شيء. فإذا جعل الله تبارك وتعالى هذه الأشياء وهي محبوبة في هذه الحياة الدنيا، الخمر، اللبن، العسل، الرمان، اللحم، النساء، حور العين يذكرها لنا ربنا تبارك وتعالى في الجنة ويذكر لنا تلك الأشياء، ولكن ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. يعني تقول هنا رمان في الدنيا، هنا نخل وطلح، وفي الجنة رمان ونخل وطلح، ليس هنا إلا الأسماء، شتان ما بين حقيقة ما تراه وتأكله إن كنت تأكله وما في الجنة من حقيقة ذلك، شتان. هنا الدنيا أتى الله تبارك وتعالى فيها الإنسان نعمة الزواج تحصيل المرأة، ولكن شتان بين نساء الدنيا ونساء الآخرة، شتان كالفرق بين الجنة والنار. ولذلك تعاد الصياغة لهؤلاء، وإلا فإنها لا يمكن أن تكون جنة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، تعاد الصياغة بحيث تكون بريئة من كل عيب حتى إنها لا تكون أحب وأجمل من الحور العين، ولكن لا يكون ذلك إلا بعد الإنشاء. إنا أنشأناهن إنشاء، أما على الحالة فالله المستعان. إذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة، هذا مثال يضرب، الناس لا تتصور، يقولون كيف ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، كيف هذا تشبيه، لأن المخلوق هو الذي ينزل، كيف يستوي؟ المخلوق هو الذي يستوي، إلى غير ذلك من تلك الخرافات. فيقال الجنة لو تأمل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ذكر الله تبارك وتعالى فيها أشياء، وفي الدنيا من تلك الأشياء الأسماء، وشتان ما بين الحقائق. إذا كنت تقر بذلك في أمر مخلوق، فكيف إذا كانت المسألة بين الخالق والمخلوق؟ يعني إذا كان هذا بين مخلوقين مما هو في الدنيا من تلك الأشياء المذكورة التي لها نظائر بأسماء فقط في الجنة من الخمر والعسل واللحم وما أشبه، إذا كنت تقر باختلاف الحقائق مع تطابق الأسماء وهذا بين مخلوق ومخلوق، فكيف إذا كانت النسبة بين التراب ورب الأرباب؟ هذا أمر كما ترى من أوضح ما يكون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الناس في الإيمان بالله واليوم الآخر انقسموا إلى ثلاث فرق: السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة، وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم، وهو أبين وأظهر لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفرقة الثانية: طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، وينفون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. الفرقة الثالثة: القرامطة والباطنية والفلاسفة لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر، بل ينكرون حقائق هذا وهذا. فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخيل، أما هو خيال محض ولا حقيقة له. أما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون. يقولون: المراد بالصلوات معرفة أسرارها، وبالصيام كتمان الأسرار، وفي الحج السفر إلى الشيوخ، ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب وافتراء وكفر وإلحاد. قد يقولون إن الشرائع تلزم العامة بما وردت في تلك الشرائع من الأوامر والنواهي، بما ورد في تلك الشرائع من الأوامر والنواهي، هذه للعامة دون الخاصة. فإذا وصل الرجل إلى درجة العارفين بزعمهم والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف، وسقطت عنه الواجبات وحلت له المحظورات. تجد الرجل منهم في نهار رمضان مفطرا، فإذا اعترضت انفرط. يعني إذا قلت كيف يفطر في رمضان، ظاهره يقول إنه لا عذر له، إلا إذا كان هنالك عذر باطن كالنساء. فيقال كيف يفطر هذا؟ فيقال: وما أدراك. بعضهم أسقط الصلاة عن نفسه وقالوا إنهم، أي هؤلاء الشيوخ المحققون، وصلوا إلى الدرجة التي ينتهون فيها عن الفحشاء والمنكر والبغي، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فيقولون: ونحن حققنا الغاية، انتهينا عن الفحشاء والمنكر والبغي، مع أن قولهم هذا من أعظم الفحشاء ومن أكبر البغي ومن أنكر المنكر، فكيف انتهوا وقد تلبسوا؟ هؤلاء من المنتسبين إلى التصوف والسلوك، يدخل بعضهم في مثل هذه المذاهب والباطنية الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية، متورطون في ذلك. هذا مثل كما ترى. واختلف الناس فيما يتعلق بأمر الآخرة، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، هنا رمان هنالك رمان، ولا عندك الاسم فقط. مثل ما تأتي أنت فتقول إن كنت جائعا: رغيف رغيف، تأتي بهذا اللفظ، لو أخذت تكرره دهرا طويلا هل تحقق شيئا من حقيقته؟ لا تحقق شيئا من حقيقته. ما عندك مما في الجنة سوى الأسماء، وأما الجنة ففيها نعيم مقيم، ولو أننا عرفنا حقيقة ذلك توفرنا على العبادة والذكر وتعلم العلم الشرعي وتعليمه لإخواننا من المسلمين، توفرنا على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيله ببيان الحق للمخالفين. فنسأل الله أن يعلمنا حقيقة ذلك برحمته وهو أرحم الراحمين. المثال الثاني: الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء إلى الإنسان، بل هي قوام الإنسان. وصفت في بعض النصوص بأنها تقبض من البدن ويصعد بها إلى السماء. لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي سلمة شق ببصره فأغمض عينيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي سلمة وعن الصحابة أجمعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبضت تبعها البصر، إذا قبضت الروح تبعها البصر، فكأنها شيء يرى تبعها البصر إذا قبضت وهي بين جنبيك ولكن لا تعرف أنت عنها شيء. هل تعرف شيئا عن روحك وبها حياتك وهي مخلوقة مع ذلك لا تعلم عنها شيء؟ فكيف تريد أن تحيط علما برب الأرباب إذا كنت لا تعلم شيئا عن صفات الروح وبها حياتك وجعل الله تبارك وتعالى قوامك بها؟ فإذا كنت لا تعلم ما به حياتك مما جعله الله سببا لحياتك ولا تعلم شيئا من تلك الصفات التي لذلك الشيء، فكيف تريد أن تعلم حقيقة صفات رب العالمين؟ الروح التي بها الحياة وهي أقرب شيء للإنسان، بها قوام الإنسان، وصفت في النصوص بأنها تقبض من البدن ويصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن، كما تعلم في حديث البراء الذي رواه أحمد في المسند ورواه بعض أصحاب السنن. العبد عندما يكون في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا ثم يجيئه من يوكل به من أعوان ملك الموت حتى تقبض الروح إن كان صالحا وصعد بها إلى السماء، لها ريح طيبة ويستفتحون عند أبواب السماوات، تقول الملائكة ما هذه الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب حتى ينتهى بها إلى رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى اجعلوا روح عبدي في أعلى عليين وأعيدها إلى الأرض. وكذلك إذا كانت الروح خبيثة ولها رائحة خبيثة لأنه يأتيها حنوط من حنوط أهل النار فيصعد بها إلى السماء، فعند الاستفتاح ما هذه الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث والملائكة الذين يصعدون بها؟ هذا شيء كما ترى يصعدون بها يسمونه بأقبح أسماء، يقولون هذه جعران ابن جعران، كان اسمه كذلك في الدنيا بأقبح أسمائه حتى ينتهى بها إلى رب العالمين. اجعلوا روح عبدي في أسفل سافلين وأعيدوها إلى الأرض، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك أنت لا تعلم عن كيفية الروح شيئا ولا تستطيع أن تدلنا على شيء من صفاتها وهي بين جنبيك وبها حياتك، فإذا كيف يكون المرء بهذه المثابة من الجهل بهذا الأمر ثم يريد أن يعلم حقيقة صفات رب العالمين؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بحث صفاته تعالى. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. ذكر رحمه الله القاعدة في أسماء الله وصفاته، وأراد أن يمثل لها بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض الصفات ولا بد من الاعتذار عنه لأنه لا يمكن أن يكون من أهل السنة هو يقتصر على ما ذكر هذه الصفات ما أثبته الأشاعرة، ولكن في مواطن أثبت غير ذلك من صفات ربنا تبارك وتعالى. له الحياة، يعني أن الله جل جلاله موصوف بالحياة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فسمى نفسه بالحي، هذا يدل على ثبوت الحياة الكاملة لله. ليست حياة ربنا كحياة المخلوقين، لأن حياته تعالى حياة أبدية لا بداية لها ولا نهاية، بخلاف حياة المخلوقين فإنها حياة ناقصة لها بداية ولها نهاية، وما بين هذا وهذا تعتبرها آفات الأحياء. وأما حياة ربنا تبارك وتعالى فهي أكمل الحيوات، حياة ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها حياة. له الحياة والكلام، والكلام من صفاته سبحانه وتعالى، فمن صفاته تعالى أنه يتكلم. قال تعالى: حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، حتى يسمع كلام الله. وقال جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وأثبت الله لنفسه النداء والمناجاة، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. المناداة بصوت مرتفع، والمناجاة هي الصوت الخفي. فجمع الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام بينهما. وجاء في الأحاديث أن الله جل وعلا كلم آدم، وجاء في القرآن أن الله كلم آدم وزوجه، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فكلمهما ربهما وناداهما وقال ألم أنهكما وأقل لكما، وهذا فيه إثبات الكلام والقول لله عز وجل. ويكلم الله تبارك وتعالى عباده يوم القيامة في المحشر ويسمعون كلامه، ويكلم أهل الجنة ويتلذذون بكلامه ومناجاته لهم سبحانه وتعالى. فكلام ربنا تبارك وتعالى صفة من صفاته الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، معنى أنه يتكلم إذا شاء، هو لا يزال متصفا بالكلام في الأزل والأبد. فيقولون ذاتية فعلية، ذاتية فعلية، لم يزل ولا يزال موصوفا بأنه يتكلم، وهو سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء وقت ما يشاء، بمن يشاء من خلقه، بما يشاء من كلامه جل وعلا. فهي قديمة النوع حادثة الآحاد، يتكلم إذا شاء، وهو لا يزال متصفا بالكلام في الأزل والأبد. ويكلم إذا شاء سبحانه من يشاء من عباده في الدنيا والآخرة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، يعني لا أحد يكلمه الله تبارك وتعالى على سبيل أنه يرى الله، أن الله لا يرى في هذه الدنيا كما هي عقيدة أهل السنة. ما رآه لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا موسى، وإنما يكلمهم تعالى من وراء حجاب، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه. وفي رواية، والحديث عند مسلم بروايتين، حجابه النار. فإذا ما كلم الله تبارك وتعالى أحدا من خلقه إلا من وراء حجاب. الخلق لا يطيقون رؤية الرب تبارك وتعالى في هذه الدنيا، أما في الآخرة والجنة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها رؤيته سبحانه وتعالى. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك في الجنة يا رب العالمين. يرون ربهم تبارك وتعالى عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وهذا من تشبيه الرؤية بالرؤية لا من تشبيه المرئي بالمرئي. يرون ربهم في القمر ليلة البدر، يعني في الوضوح، لا يحول بينهم وبين الرؤية شيء. ليس التشبيه هنا للمرئي بالمرئي سبحان ربنا وتقدس عن أن يشبه أحدا من خلقه أو شيئا من خلقه أو يشبهه شيء من خلقه، ولكن التشبيه لماذا؟ للرؤية بالرؤية، كما أنك في ليلة البدر ترى البدر واضحا، ليس دونك ودونه سحاب ولا ضباب ولا حجاب، ترى ربك تبارك وتعالى. تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. وكما ترى الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، له الحياة والكلام والبصر، كما قال ربنا جل وعلا إن الله سميع بصير، إنه هو السميع البصير، وكان الله سميعا بصيرا، فسمى نفسه بالسميع والبصير. يؤخذ من هذين الاسمين وصف الله تبارك وتعالى بالسمع وبالبصر، وأنه سبحانه وتعالى يسمع ويرى. قال ربنا تبارك وتعالى لموسى وهارون عليهما السلام، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وكما أخبر سبحانه وتعالى أنه سمع قول اليهود، قال جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وسمع قول المرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها لما ظاهر منها، وعائشة في الحجرة لا تسمع كلام المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله جل وعلا قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فقل سبحانه من وسع سمعه الأصوات والله إن كانت المجادلة فتجادل النبي صلى الله عليه وسلم وإني لفي زاوية الحجرة وما أسمع كلامها. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فوصف الله نفسه بالسمع وسمى نفسه سميعا، يسمع الأصوات كلها، يسمع السر وأخفى، لا يخفى على سمعه شيء سبحانه وتعالى. سمع إرادة وعلم واقتدر، له إرادة كما أثبت الله لنفسه أن له إرادة وأنه يريد، فعال لما يريد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرناهم بالاستقامة ففسقوا لأنه أمرهم بالفسق جل وعلا، وحاشا لله تبارك وتعالى أن يأمر بشيء من ذلك. أمرنا مترفيها فعصوا أمرنا ففسقوا فيها، أو هو الأمر الكوني على حسب اختيارهم فيقع في ملكه ما لا يحبه بالإرادة الكونية. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فأثبت الإرادة لنفسه، والله تبارك وتعالى له إرادة، والإرادة على نوعين: إرادة كونية يخلق بها ربنا تبارك وتعالى ويدبر بها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. إذا أراد الله تبارك وتعالى شيئا قال له كن فيكون، هذه إرادة كونية، وهذه ترادفها المشيئة. فأراد في الإرادة الكونية بمعنى شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. هذه إرادة كونية التي ينشأ عنها الخلق والتدبير. النوع الثاني من نوعي الإرادة إرادة شرعية دينية، كما قال ربنا تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم، ولكن هل يتوب كل من عصى؟ هذه إرادة شرعية، الله تبارك وتعالى يريد لنا أن نتوب ويريد منا أن نطيع، فمنا من يطيع ومنا من يعصي. إذن أراد في الإرادة الشرعية ليس بمعنى شاء، لأنها لو كانت بمعنى شاء ما تخلف عن المراد أحد. الله تبارك وتعالى أراد منا التوبة، والله يريد أن يتوب عليكم، ولكن هل كلنا إذا أذنب تاب إلى الله؟ فإذا أراد هنا بمعنى أحب، فأراد في الإرادة الشرعية بمعنى أحب، وأما في الإرادة الكونية فبمعنى شاء. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هذه إرادة شرعية. فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع. فإذا أراد الله أن يخلق شيئا أو أن يوجد شيئا أو أن يفعل شيئا فلا بد أن يقع، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. الله أراد من عباده الإيمان، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. معرفة الفرق بين الإرادتين يكاد يتأسس عليه فهم مبحث القضاء والقدر، لأن عدم الإلمام بتقسيم الإرادة إلى شرعية وكونية يوقع المرء في خلل عظيم جدا فيما يتعلق بفهم باب القضاء والقدر. فلو يقول إن الله تبارك وتعالى شاء للكافر أن يكفر، فلماذا يحاسبه؟ هذا مقدور عليه، فيجعل ذلك على سبيل الإجبار له، وإنما هو أراد شاء أن يعصي وأن يكفر، وأعطاه الله تبارك وتعالى المشيئة تحت مشيئته. فلما شاء الكفر شاءه الله تبارك وتعالى له، أذن الله تبارك وتعالى أن يقع ذلك الشيء في ملكه سبحانه وتعالى، لأن قاعدة الخلق مبنية على إعطاء المشيئة للإنسان وللجان أيضا، من أجل أن يرى الله تبارك وتعالى فعلهم عند الأمر والنهي، وإلا فالملائكة طائعون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما يخلق الناس إذن، ولما يخلق الجان ويعطون المشيئة تحت مشيئة الرحيم الرحمن يعلم الله تبارك وتعالى من يطيعه ومن يعصي أمره، ومن يلتزم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يكذبه ويرده. فشاء الله تبارك وتعالى وأراد أن يخلق الإنسان مركبا على هذه الصورة، وأن يعطيه الله تبارك وتعالى هذا الاختيار وتلك المشيئة تحت مشيئته جل وعلا. وهذه الأمانة التي عرضها الله تبارك وتعالى على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هي مسألة الاختيار، أن يكلفك الله تبارك وتعالى بيفعل ولا تفعل. السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، لا نريد مشيئة ولا تكليفة، ما أمرتنا به من شيء فنحن لك فيه طائعون، أتينا طائعين. وأما الإنسان فوحده والجان لهما المشيئة فيما يتعلق بالكفر والإيمان والطاعة والمعصية والبر والفجور. لابد أن نفرق بين الأمرين، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لأن عدم التفرقة مثلا في أيسر تلك الأمور الشرعية يظن الإنسان أنها من قبيل الإرادة الكونية. الله تبارك وتعالى أمرنا في القرآن العظيم بأمر، عندما ذكر الفاحشة والمتفحشين وأصحاب الفواحش، وأمرنا الله تبارك وتعالى أن تكون الطيبة للطيب وأن تكون الخبيثة للخبيث، طيبات للطيبين، طيبون للطيبات، خبيثات للخبيثين، الخبيثون للخبيثات. يظن كثير من الناس أنه أمر كوني قدري، أنها إرادة كونية، يعني لا تتخلف، لأن الإرادة الكونية لا تتخلف، إذا أراد الله شيئا كان. فيظنون أنها من قبيل الإرادة الكونية فيقولون مستشكلين، ولكن فرعون كانت تحته امرأة طيبة، هو أخبث الخلق وكالشيطان الرجيم، دع الألوهية والربوبية، تحته امرأة مؤمنة طيبة صالحة مدحها القرآن العظيم. نوح ولوط كان تحتهما امرأتان كافرتان، فكيف هذا؟ والله يقول الطيبات للطيبين، طيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين، الخبيثون للخبيثات. هذا أمر شرعي أمرنا الله تبارك وتعالى به، فقد يقع وقد لا يقع، لأن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. أقيموا الصلاة، هذه إرادة كونية أم إرادة شرعية؟ شرعية، لأنك ترى من يصلي ومن لا يصلي. لو كانت إرادة كونية قدرية، هل كان أحد يستطيع أن يتخلف عن الصلاة؟ فإذا هذه إرادة شرعية، طلب الله تبارك وتعالى منا أن نصلي. أمرنا الله رب العالمين بالبر، فمنا من يلتزم البر ومنا من يجرح إلى الفجور. أمرنا الله بالإيمان ورضيه لنا، فمنا من يؤمن بالله تبارك وتعالى وآخرون يكفرون، نسأل الله العافية. فإذا الإرادة الكونية أراد فيها بمعنى شاء، وقد تقع وقد لا تقع، وعليه فهي تتعلق بما يحبه الله وبما لا يحب، أنها تتعلق بالمعاصي أيضا، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، إلا ما يريده الله تبارك وتعالى. فيقع الكفر في ملكه، ولكن هل يقع رغما عنه؟ هل يقع قهرا؟ حاشا لله تبارك وتعالى، وعز وتقدس وجل وتعاظم سبحانه وتعالى، لا يقع في ملكه إلا ما يريد. فيأذن الله بوقوع هذا الأمر الذي لا يحبه والذي لا يريده إرادة شرعية، يأذن بوقوعه في ملكه بالإرادة الكونية. إذن الإرادة الكونية تتعلق بما يحبه وبما لا يحب، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحب، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالقسط ونهى عن الفواحش، والله عز وجل لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالمنكر ولا يأمر بالفسوق، حاشا لله تبارك وتعالى أن يأمر بشيء من ذلك. فإذا لا تتعلق الإرادة الشرعية إلا بما أحبه الله وأراد فيها بمعنى أحب، وأما الإرادة الكونية فتتعلق بما يحبه الله وبما لا يحبه وأراد فيها بمعنى شاء. هذه الإرادة الكونية لا تتخلف، أما الإرادة الشرعية فقد تتحقق وقد لا تتحقق. يأمرنا الله عز وجل بالطيبات، يأمرنا بفعل الحسنات والبعد عن المنكرات، فمنا من يفعل ومنا من لا يفعل، فقد تتحقق وقد لا تتحقق. ذكر المصنف رحمه الله الإرادة وذكر العلم، والعلم من صفاته تبارك وتعالى ومن أسمائه العليم، علمه علم محيط بكل شيء، وهو موصوف بالعلم أزلا وأبدا، يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، يعلم كل شيء، الله بكل شيء عليم. لا يخفى على علمه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. صفة العلم لله تبارك وتعالى، وهي أولى مراتب الإيمان بالقدر، تؤمن بعلم الله المحيط. قال المصنف رحمه الله: واقتدر، أي على الإيجاد والخلق، القدرة من صفاته تبارك وتعالى، والله على كل شيء قدير. وقد مر أن الخلق صفة لله تبارك وتعالى، وأن صفة الخلق لله تبارك وتعالى تستلزم الوصف بالعلم والقدرة، تستلزم العلم والقدرة، لأنه إذا كان عليما ولم يكن قادرا لا يخلق، وإذا كان قديرا ولم يكن عالما فإنه لا يخلق أيضا، فتستلزم صفة الخلق صفة العلم وصفة القدرة. وقد ذكرها الله تبارك وتعالى في الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، ذكر صفة الخلق، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن عددا لا صفة، ومن الأرض مثلهن، وذكر الأمر متنزلا قدرا وشرعا بين السماوات والأرض، ثم قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فذكر صفة القدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لأن الخلق يستلزم القدرة ويستلزم العلم. فذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة العلم وذكر صفة القدرة، الله على كل شيء قدير، كما أنه بكل شيء عليم، لا يعجزه شيء، قدرته تعالى لا يستعصي عليها شيء، هذا بخلاف المخلوق، المخلوق عنده قدرة ولكنها على قدر ذاته، يعجز الإنسان ويعجز المخلوق عن كثير من الأشياء، لا يقدر على كل شيء، يقدر على شيء ويعجز عن أشياء، بل هو أعجز عن أكثر ما يريد. أما الله جل وعلا فإنه على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. قال المصنف رحمه الله في نظمه: بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبني. القدرة تتعلق بالممكنات، كل ممكن فالله قادر عليه، أما المستحيلات هذه ليست بشيء، ولذلك يقولون لا تتعلق بها قدرة الله، يعني يذكر لك أحيانا من قبل الزائغين الملحدين شيئا من المستحيلات، المستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي، فذاته لا تقبل الوجود أصلا، وإلا ما كان مستحيلا. القدرة لا تتعلق بالمستحيلات، فيأتيك بأمثال هذه المستحيلات ويقول: هل يقدر ربك تبارك وتعالى على أن يفعل كذا وكذا، على أن يخلق مثله؟ فيقال: وجود مثله مستحيل، والقدرة لا تتعلق به بالمستحيل، بقدرة تعلقت بممكني، إنما تتعلق القدرة بالممكنات، تتعلق القدرة بالممكنات لا بالمستحيلات. يقول ربنا إنه جل وعلا على كل شيء قدير، على كل شيء، هل المستحيل شيء؟ المستحيل من خواصه ومن لوازم ذاته أن يكون معدوما، هل المعدوم يقال له شيء؟ والله تبارك وتعالى يقول على كل شيء قدير. أما المستحيل فليس بشيء، لأنه عدم، عدم محض، والعدم من لوازم ذات المستحيل، فإذا وجد لم يكن مستحيلا، لأنه يكون حينئذ ممكنا، فقدرته تعالى تتعلق بالممكنة. هذه العبارة مهمة جدا، لأن كثيرا من أهل الإلحاد عندما يريدون إزاغة أهل السنة وأهل الحق وأهل الإسلام عن الإسلام يأتون بأمثال هذه الأمور، لأنك تكون بين أمرين، إن لم تكن عالما بهذا الذي ذكرت لك تقول هل يستطيع ربك أن يخلق مثله، فأنت بين أمرين، إما أن تقول يستطيع من قال ذلك كفر، وإما أن تقول لا يستطيع، فتصف ربك بعدم القدرة، وهو أمر كبير، لأن الله على كل شيء قدير. فماذا تقول؟ تقول هذا مستحيل، لأنه يستحيل أن يوجد مثل الله عز وجل، ليس كمثله شيء. فإذا عندما تقول هل يستطيع ربك كذا وكذا، تقول هذا مستحيل، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، لأن المستحيل من لوازم ذاته أن يكون معدوما، فكيف يوجد أصلا؟ تقول له إن الأبعد، يعني من سألك، لا يفهم شيئا، ولو فهم ما قال هذا الذي قال، لأن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، وإنما كما قال الناظم رحمه الله بقدرة تعلقت بممكني، إنما تتعلق القدرة بالممكنات لا بالمستحيلات. والممكن ما وجد بعد العدم يصير إلى العدم بعد الوجود، ما استوى في حقه الوجود والعدم، ما استوى في حقه الوجود والعدم، هذا هو الممكن تتعلق به قدرة ربنا الذي هو على كل شيء قدير. كل شيء على كل شيء قدير، لا يمكن أن يلبس عليه يقول أليس قد قال الله تبارك وتعالى إنه على كل شيء قدير؟ هل يستطيع أن يخرج إنسانا من ملكه؟ فإن قلت يستطيع، هل هناك ملك سوى ملك الله؟ وإن قلت لا يستطيع، فقد اتهمت ربك جل وعلا بعدم القدر. ولا هذا ولا هذا، تقول هل هنالك ملك سوى ملك الله؟ يا أحمق يا أبعد، ليس هناك ملك إلا ملك ربنا تبارك وتعالى. فعندما تقول يستطيع ولا يستطيع، أنت تريد أن تعلق القدرة بالمستحيلات. القدرة لا تتعلق إلا بالممكنات، المستحيل عدمه لذاته من حيث هي، وأنت تقول مستدلا بالآية إنه على كل شيء قدير، وهل هذا العدم شيء؟ أمر سهل. هذه الأشياء وهذه الأسئلة أضلت أقواما حتى كفروا بالله، وترى الإجابات على هذا النحو من اليسر بفضل الله تبارك وتعالى. فاطلبوا العلم عباد الله، أسأل الله أن يعلمني وإياكم. يقول بقدرة تعلقت بممكني، الأشياء الممكن وجودها أو عدم وجودها، وهو قادر على إيجادها، على كل شيء، على كل شيء من الممكنات. أما المستحيلات فهذه ليست بشيء أصلا، فهي معدومة، فلا تدخل في عموم قوله إن الله على كل شيء قدير. كذا إرادة، الإرادة أيضا تتعلق بالممكن، ما أراده الله كان. أما المستحيل فهذا ليس بشيء ولا يدخل في العموم، إذا أراد الله شيئا كان، والمستحيل ليس بشيء بل هو عدم محض. فعندما يقال هل تتعلق الإرادة بالمستحيل، يقال المستحيل ليس بشيء، والله تبارك وتعالى ما أراده من شيء من شيء أي من الممكنات كان، وأما المستحيلات فلا تتعلق بها القدرة ولا تتعلق بها الإرادة. العلم أولا، الله تبارك وتعالى له صفة العلم، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ثم إرادة في تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكن، أنه يمكن أن يكون كذا ويمكن أن يكون كذا، وباب الاحتمالات مفتوح فيما يتعلق بالخلق مثلا، طولا وقصرا، سمنا ونحافة، وعلى اختلاف الألوان واختلاف الأفهام، أمور كثيرة. فعند التخصيص لهذا الممكن بوجه من وجوهه الممكنة تبدأ القدرة عملها. فعند تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة على مقتضى العلم، يريد الله تبارك وتعالى ما يشاء تخصيصا لوجه من الوجوه، وبقدرته يوجد ما يشاء سبحانه وتعالى. فالإرادة والقدرة تتعلقان بالممكن لا تتعلقان بالمستحيل، كما قال المصنف رحمه الله تعالى. فعيه واستبني، عيه فعل أمر من وعى، عيه مثل قيل من وقى، يعني من الوعي، يعني عليك أن تعي ما أقول وأن تتنبه وأن تحفظ وتتدبر. واستبني يعني تبين واعلم هذا الشيء وتيقن. والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا، أما الإرادة والقدرة فقد تعلقتا بالممكنات، وأما العلم والقدرة فقد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا. فرق بين القدرة والعلم، القدرة تتعلق بالممكنات لا بالمستحيلات، أما العلم فهو عام لكل شيء لا يقيم. فالله تبارك وتعالى يعلم الممكنات ويعلم المستحيلات، والله تبارك وتعالى يقول عن رجوع الكفار إلى الدنيا هو مستحيل، ولكنه يعلم هذا المستحيل، لأن العلم يتعلق بالمستحيلات كما يتعلق بالممكنات، وأما الإرادة والقدرة فتتعلقان بالممكنات لا بالمستحيلات. العلم ليس كالقدرة والإرادة في هذا، العلم يتعلق بالمستحيلات كما يتعلق بالممكنات. قال ربنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، هو لم يرده، هذا مستحيل لم يرد، ومع ذلك أعلمه الله تبارك وتعالى أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فعلم الله تبارك وتعالى أن هذا المستحيل وهو الرد إلى الحياة الدنيا وهذا لا يكون، علم الله تبارك وتعالى أن هذا المستحيل لو وقع وردوا إلى الدنيا أنهم لا يؤمنون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فعلم الله أنهم لو ردوا مع أن هذا من المستحيل لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، وإنهم لكاذبون في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، هذا كذب منه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وهم لن يردوا، فمن المستحيل أن يردوا، ومع ذلك تعلق علم الله تبارك وتعالى بهذا المستحيل. فعلم الله يتعلق بالممكنات ويتعلق بالمستحيلات، وأما الإرادة والقدرة فتتعلقان بالممكنات ولا تتعلقان بالمستحيلات. فالعلم له تعلق بكل شيء من ممكن ومستحيل. الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وقد ذكر المصنف رحمه الله في نظمه أن الكلام يتعلق كذلك بكل شيء، فقال والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا. أما الكلام وأنه يتعلق بكل شيء فلا، الكلام من أفعال ربنا تبارك وتعالى، صفة من صفات الأفعال لا تتعلق بكل شيء، وإنما هي تابعة كصفات الأفعال للمشيئة، تابعة للمشيئة كسائر الأفعال يفعلها إذا شاء ويتكلم إذا شاء سبحانه. وأما من حيث النوع فهي قديمة، هي قديمة النوع حادثة الآحاد، وإذا كانت صفة فعل فصفات الأفعال تتعلق بالمشيئة، صفات الأفعال تتعلق بالمشيئة، فإذا كانت متعلقة بالمشيئة والإرادة كسائر الأفعال لله تبارك وتعالى، فحينئذ لا يسلم للناظم رحمه الله ما قال من إطلاقه أن الكلام قد تعلق بكل شيء، وإنما العلم متعلق بكل شيء، وأما الكلام فلا يسلم له الإطلاق فيه. قال بقدرة تعلقت بممكني كذا إرادة فعي واستبني، والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا، وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، سمعه وبصره عامان بكل مسموع وكل مبصر، كل مسموع فإن الله يسمعه وكل مبصر فإن الله تبارك وتعالى يبصره، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما غير المسموع وغير المبصر فهذا ليس بشيء، غير المسموع وغير المبصر فهذا ليس بشيء. فيجب علينا أن نحصل اعتقاد أهل السنة فيما يتعلق بأسماء ربنا وصفاته، هو باب جليل عظيم، وقد ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام، وهدى الله تبارك وتعالى أهل السنة للحق فيه. المصنف رحمه الله تعالى لابد أن يبحث عن تخصيصه ما خصه بالذكر من الصفات. لما؟ لأن الأشاعرة يقرون بالأسماء مع سبع صفات، الحياة والقدرة والعلم والكلام والإرادة والسمع والبصر، وهي التي ذكرها المصنف، فهل وافق الأشعرية في ذلك؟ حاشا، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى من كلامه ما يبرئه من مواطأة مذهب الأشاعرة فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، ولكنه ذكر هذه الصفات السبع كما مر ذكر ذلك. الأشاعرة يقرون بالأسماء مع سبع صفات، الحياة والقدرة والعلم والكلام والإرادة والسمع والبصر، يجعلون هذه الصفات حقيقية وليست مجازية، وينازعون فيما وراء ذلك من صفات ربنا تبارك وتعالى كالمحبة والغضب وما أشبه من صفات الله تبارك وتعالى، يجعلون هذه الصفات التي أثبتها الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يجعلونها مجازا ولا يثبتونها على الحقيقة لله تبارك وتعالى. وقالوا إن تأويل آيات الصفات واجب، وهذا الواجب يقتضيه التنزيه، والحق أنهم إنما ينزهون بزعمهم لأجل أنهم تورطوا في التشبيه والتمثيل أولا. ومن الذي قال إن ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله يستلزم التشبيه والتمثيل؟ الذي يدعي التنزيه إنما يتورط أولا فيما يكون تشبيها وما يكون تمثيل، ثم يريد أن يفر من هذا الذي وقع فيه فيحتمي من الرمضاء بالنار، هو يشبه أولا، فما من مؤول ولا محرف ولا معطل إلا وهو مشبه أو ممثل أو مجسد، لأنه يسمع النص من نصوص الصفات فيتبادر إلى ذهنه معنى السوء، فإذا تبادر إلى ذهنه التشبيه والتمثيل أو التجسيم أراد أن يفر من ذلك فيلجأ إلى التعطيل. وأهل السنة وسط بين هذا وهذا، يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وكل ذلك في إطار قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأشاعرة أكثر الفرق تناقضا بعد الروافض، هم لا يؤولون آيات الحشر والأحكام ويؤولون آيات الصفات، ينفون الجهة ويثبتون الرؤية، ينفون الجهة ويثبتون الرؤية، يسمون الصفات السبع لله العقلية، وهناك صفات أخرى يسمون معنوية، وهي كونه حيا وكونه قادرا وكونه عالما وكونه مريدا وكونه سميعا وكونه بصيرا وكونه متكلما، يقولون هذه صفات معنوية. وأما الصفات السبع الحياة والقدرة والعلم والكلام والإرادة والبصر، هم يثبتون ذلك لله تبارك وتعالى، ويقولون هذه صفات عقلية. والحق أن كثرة الكلام فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته اضطرت أهل السنة إلى الرد على زيغ الزائغين فاتسع الكلام، وإلا فكلام الصحابة والسلف من المتقدمين قليل كثير البركة، وكلام من بعدهم كثير قليل البركة. كلام الصحابة وكلام السلف المتقدمين قليل كثير البركة، لم يخوضوا في أمثال هذه الأمور على هذا النحو، إنما أثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن جاء بعد ذلك من الضالين الذين تكلموا في الأسماء والصفات بكلام لا يستقيم، فمنهم من شبه ومثل وجسم، ومنهم من أول وحرف وعطل، فاضطر أهل السنة إلى الرد وبيان الحق في هذه الأمور واتسع الكلام جدا. وإلا فالعقيدة في هذا الباب من أيسر ما يكون، وهي متسقة مع الفطرة كما هي عقيدة الإسلام العظيم في كل مناحيها. ولذلك اضطر العلماء من أهل السنة إلى وضع القواعد في الأسماء وفي الصفات أيضا، حتى لا يتطرق إلى ذهن أحد شيء يسوء تعلق بصفات ربنا وأسمائه الحسنى. صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك من صفات ربنا، دل على أنها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. السمع والعقل والفطرة كل ذلك دل على أن الله تبارك وتعالى له صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الله تبارك وتعالى ذكر عن نفسه فقال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، فأثبت السمع أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، والعقل كذلك، كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، الثاني بالنسبة لله تعالى باطل لأنه المستحق للكمال كله سبحانه وتعالى، مستحق للعبادة وحده. ولذلك لما أظهر الله تبارك وتعالى بطلان ألوهية الأصنام ذكر اتصافها بالنقص والعجز، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم عليه السلام يحتج على أبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وعلى قومه محتجا يقول أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فإذا العقل يقضي بأن صفات العجز والنقص لا تكون أبدا للإله الكامل العظيم الذي يستحق العبادة وحده. قد احتج الله تبارك وتعالى على الكافرين في القرآن المجيد، وذكر احتجاج إبراهيم على أبيه وعلى قومه بأن الآلهة التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى عاجزة، لا تسمع ولا تبصر، فدل ذلك على أن الإله الحق يسمع ويبصر، ليس كمثل سمعه سمع وليس كمثل بصره بصر. والفطرة أيضا تقضي بأن الله تعالى له صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، والنفوس السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه، وهي تعظمه وتحبه وتعبده، وتعلم أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وبألوهيته جل وعلا. ولذلك إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فإنها ممتنعة على الله عقلا وشرعا. لا يمكن أن يوصف الله تبارك وتعالى بشيء من النقص قط. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. كما في صفة المكر لا نثبتها لله تبارك وتعالى إثباتا مطلقا، وإنما نقول كما قال الله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فقابل الله استهزاءهم باستهزاء، الله يستهزئ به. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، وإنما بالتقييد. ولذلك لم يذكر الله تبارك وتعالى أنه خان من خانوه، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، لم يقل فخانهم حاشا، وإنما قال فأمكن منهم والله عليم حكيم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة، فلم يثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه لأنه قد تنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى سبحانه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.